بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراية في كتاب عصر المجامع في أحداث مجمع القسطنطينية الأول سنة 381 ميلادية، اللي هي كانت في الأساس بتتناول هرطقة مقدونيوس، لكن احنا قلنا ان بالإضافة إلى هرطقة مقدونيوس كان في هرطقة سابيليوس ظهر الثاني مرة أخرى، وفي أبوليناريوس، صح كده؟ طيب، ففي الكتاب عصر المجامع صفحات 175-176 بيتكلم عن الجلسة الأولى، بيقول: بدأ المجمع القسطنطينية أولى جلساتي في أحد أيام شهر مايو سنة 381 برئاسة القديس ميلاتيوس بطريرك أنطاكيا. كويس أوي. غير أن هذا الأب مرض قبل انتهاء المجمع من أعماله، ثم رقد في الرب، يعني ما كملش المجمع. فرشح الآباء القديس غريغوريوس الثيولوغوس، اللي هو غريغوريوس النزيانزي، ليخلفه في الرئاسة، ولكن البابا الإسكندري وأساقفة مصر عارضوا هذا الترشيح. ما تفهمش ايه السبب، رغم ان المفروض غريغوريوس النزيانزي ده علامة عندهم وقديس يعني وكلام من ده. هو البابا الاسكندري وقتها كان اسمه ايه؟ تيموثاوس الاول. فلما رأى غريغوريوس ان رئاسة المجمع ستحدث انقساما، سببه مين؟ سببه البابا الاسكندري اللي ما وافقش عليه. هو بيقول لك فرشح الآباء القديس غريغوريوس، راح البابا الإسكندري وأساقفة مصر قالوا لا، ما مش موافقين على الحوار ده. غريغوريوس ده كان تبع كنيسة، انا اعتقد ان غريغوريوس ده كان ناحية اسيا كده، انطاكي برضو حاجة زي كده، ما اعتقدش. خلينا نبص عليه بس كده. طيب، مفروض ان في تلت كنايس هم بيقولوا عليها كنايس رسولية، يعني أسسها الرسل ثلاثة. المفروض اسكندرية، والمفروض روما، والمفروض أنطاكيا. أنطاكيا روما دي هي الغرب، اسكندرية دي مصر، عندنا أنطاكيا دي اللي هي تركيا، القسطنطينية دي الكنيسة مستحدثة جديدة اللي بناها قسطنطين وسماها على اسمه وبنى فيها، فهي كنيسة رابعة ملهاش رئاسة رسولية او ملهاش اصل رسولي، دي كنيسة مستحدثة اللي جاي منها نسطور فيما بعد. فهو المفروض القديس غريغوريوس النزيانزي ده كان اسقف القسطنطينية، فالظاهر كده ايه، اعترضوا على اساس ان انت مين، انت اللي تبقى رئيس علينا وانت مش صاحب كرسي رسولي. تمام. الاسكندرية بيعترضوا على روما اللي هم مش، لا بس في فرق، يعني في فرق لما يكون الرئاسة في واحد من التلاتة الرسوليين، ولما يجي واحد رابع ده لسه ابن امبارح يبقى رئيس علينا، ما ينفعش. بغض النظر، غريغوريوس النزيانزي ده المفروض ان هو قديس كبير يعني، وبص بيقول: كان جيروم يقول عنه لقد كان أستاذي وأنا به فخور جدا، والمفروض إن هو له كتابات كثيرة وهو يعتبر قديس والكنيسة الأرثوذكسية بتبجله. يعني مش عارف مين رسموه أبوه كذا في هذه الفترة، حاول كذا، ده بص كاتب عنه كتير جدا، تدرس يعقوب ملطي. يا طيب، ما علينا. يبقى هو كان أسقف مدينة القسطنطينية. فلما رأى غريغوريوس أن رئاسة المجمع ستحدث انقساما بسبب البابا الإسكندري، تنازل عنها لصديقه نكتاريوس الذي حاز رضاء الجميع. وبعد أن تليت المراسم الخاصة بانعقاد المجمع، دعي مقدونيوس ليعرض اعتقاده على مسامع الآباء، فبدأ يقول: إن الروح القدس مخلوق مستندا على الآية القائلة كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. يعني الفكرة ان الآب ووساطة في الخلق الكلمة، واي حاجة بعد كده غير الكلمة مخلوقة بالكلمة ما عدا الآب اللي هو خلق الكلمة نفسه يعني. طيب، فأجابوه قائلين إنه لا يوجد لدينا إلا روح واحد هو روح الله. فالفكرة اللي أنا قلت عليها قبل كده إن هم بيجعلوا الله حي بروح، فبالتالي أنت هتقول إن الروح دي مخلوقة، يبقى كان في يوم أو في وقت من الأوقات الله ما كانش حي، عشان أنت قلت روحه مش أزلية، فضلال مبين. إنه لا يوجد لدينا إلا روح واحد هو روح الله، ومن المعلوم أن روح الله ليس شيء غير حياته. فهو المفروض بكده يبقى فين الأقنوم في الفكرة لما هو يقول إن الروح القدس ده روح الإله أو حياته؟ فالحياة دي صفة جوهرية، هو مش الروح القدس يبقى يعني له حياة والابن له حياة في ذاته كما أن الأب له حياة في ذاته. الفكرة دي لما الآباء بيتكلموا على الإله وكلمته وروحه، وبعدين يتكلموا عن الأب والابن والروح القدس كأقانيم، تحس ان الموضوع مش راكب على بعضه، بيروحوا ناحية أب وكلمته وروحه لما يحبوا يحسسوا الناس ان في نوع من انواع الوحدانية، ان ده الأب ومعاه كلمته وروحه ويتفهم على انه صفات. وبعد كده لما يجي يتشرح بقى التثليث بأقانيم وجوهر ومش عارف مين، يقول لك دول يبقوا ثلاث آلهة. فهو هنا لجأوا لطريقة ان الله بزعمهم حي بروحه، وان يبقى الروح ده ليس شيء غير حياتي. واذا قلنا ان حياته مخلوقة فعلى زعمك انه غير حي، واذا كان غير حي فهذا هو الكفر الفظيع والرأي الشنيع. كلام جامد. طبعا القضية كلها ان الاله حياة في ذاته، حي بدون واسطة. طيب، هنا كاتب راجع تاريخ الكنيسة القبطية والسكنسار تحت يوم اول امشير، ما علينا مش مهم. طيب، 177 و 178 قرار المجمع، مجمع القسطنطينية. وإذا إصرار مكدونيوس على التمسك بآرائه، كانوا عاملين له استتابة يعني، ارجع ارجع ربنا يهديك، قال لهم لا انتوا عاوزين نقول بثلاث آلهة، ما علينا. لم يجد المجمع بدا من النطق بالحكم عليه، فقضى بحرمه وفرزه كما حكم الإمبراطور بنفيه، وقرر الآباء أن الروح القدس هو الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس، وأنه مساو للأب والابن، أو هوموؤسيوس معاهم يعني نفس الجوهر. ثم أكملوا قانون إيمان مجمع نقيا كالآتي: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الأب والابن، يبقى احنا بنسجد لثلاثة، ننطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، يعني هي الإنسان بيتعمد مرة واحدة بس، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، آمين. طيب، في صفحة رقم 179 الحكم في القضايا، ولا ايه 178؟ ده شغال هو. انا بس اللي احنا قرناه ده 177 178 ده اخر، في اقتباس شكله ما اتنقلش، في اقتباس ما اتفرغش، ما علينا. بس ثانيه واحده بس هحط مكانه هنا، وانا بظبط الملف بعد كده هبقى اضيفه. اللي هو هيبقى في الكتاب صفحة رقم 178. هو ليه مش 179؟ 179 اهو تحت. ايه؟ ماشي ماشي. طيب ثانية، ده بس اقتباس سقط أثناء التفريغ تحت عنوان. هو مفروض في عنوان هنا الحكم، الحكم في القضايا الباقية، اللي هو ما احنا خلاص كان في اتنين تانيين مع مكدونيوس بيتحكموا. فهنا كاتب ايه؟ ثم بحث المجمع بدعة أبوليناريوس وأوسابيوس وقرر حرمهما ومن يعتقد بهما. أوسابيوس ده اللي هو أحيا بدعة سابيليوس، ولقد ذكر في السكنسار القبطي تحت يوم أول أمشير عما دار بين هذين المبتدعين وبين البابا تيموثاوس الاسكندري في احدى جلسات المجمع ما ياتي. يعني ذكر كلام دار ما بينهم. يعني سال الانبا تيموثاوس اوسابيوس قائلا: وانت ما هو اعتقادك؟ فاجابه: ان الثالوث ذاتا واحده واقنوما واحدا. ده المفروض يعني. فقال له الاب تيموثاوس ان تقريبا في اشاره كده بمعناه كلمه واحده كانت مفروض تتكرر، يعني هو كررها مره واحده: ذاتا واحدة وأقنوما، هو كاتب كده في الكتاب. فقال له الأب تيموثاوس: إذا كان الثالوث أقنوما واحدا كما زعمت فقد بطل ذكر الثالوث وبطلت أيضا معموديتك، لأنها باسم الأب والابن والروح القدس، ويكون على زعمك الثالوث قد تألم ومات و بطل قول الإنجيل القائل إن الابن كان قائما في الأردن والروح القدس نازلا عليه شبه حمامة والأب يناديه من السماء. ثم نصحه أن يرجع عن كفره فلم يرجع فقطعه وأنزله من رتبته. أنا قلت قبل كده إثبات إن الأب والابن والروح القدس أقانيم ده سهل جدا، لأن ده الواقع وده الحقيقة. لكن ان انت تثبت ان هم هوموسيوس او جوهر واحد، هو ده اللي انت مش هتقدر تثبته. طيب فده جزء باقي، هبقى فرغ وظيفه مش مفيش مشكله. وبعدين مفروض وسال ابوليناريوس، ده مفروض تيموثاوس يعني بيسال ابوليناريوس قائلا، ثانيه اضيف هنا بس تيموثاوس الاول يسال أبوليناريوس قائلا: وأنت ما هو اعتقادك؟ فأجابه بقوله: إن تجسد الابن كان باتحاد الروح القدس مع الجسد البشري. أنا مش عارف، أنا كل شوية لما أقرأ عن أبوليناريوس ألاقي حد قال حاجة جديدة. هم قال الروح القدس هو اللي اتحد، ولا اللوغوس هو اللي حل محل الروح البشرية، ولا ايه بالظبط؟ ولا انتوا افتريتوا على الراجل ده ولا ايه؟ ان تجسد الابن كان باتحاد الروح القدس مع الجسد البشري وبدون النفس الناطقة، لان دي جملة مقبولة، لان لاهوته قام مقام النفس والعقل. كويس، يعني الحاجة اللي في الانسان اللي بيخليه يروح يعمل اعمال خير او شر، اللاهوت حل محله. هنا بيقول الروح القدس، اباء تانيين بيقولوا اللوغوس او الكلمه او ايا كان، مش مهم. فقال له الانبا تيموثاوس: ان الله الكلمه انما اتحد بطبيعتنا لكي يخلصنا، فان كان اتحاده بالجسد الحيواني فقط فهو اذن لم يخلص البشر، او الخلاص ناقص يعني، بل الحيوانات، لان البشر يقومون في يوم البعث بالنفس الناطقة العاقلة التي معها يكون الخطاب والحساب، وبها ينالون النعيم والعذاب، وعلى ذلك تكون قد بطلت منفعة الجسد. الحتة دي لعله يقصد فيها الخلاف اللي كان موجود ما بين أباء الكنيسة في مسألة القيامة بالأجساد ولا من غير الأجساد، وإن الموضوع ده كله أساسه أو من ضمن الأدلة القوية فيه وسبب الاختلافات فيه نص موجود في سفر أيوب في بحسب ترجمة الفان دايك في أيوب 19:26 بيقول: وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله. فيبقى بالتالي المهم إيه؟ هو الروح والنفس يعني. لكن الترجمات التانية في أيوب 19:26 بتقول بجسدي. هنا الحياة قالت فإني بذاتي، خرجت من الخلاف بالصياعة في الترجمة. العربية المشتركة بتقول وبجسدي أعين الله، اليسوعية بتقول وأعين الله في جسدي، الإنجيل الشريف بيقول فإني بهذا الجسم أرى الله، والبوليسية ما بتترجمش العهد القديم، عهد جديد فقط. يبقى الفان دايك بس هي اللي قالت بدون جسدي، الباقي قالت بجسدي، الحياة قالت بذاتي. لما عدت أبحث إيه المشكلة في الحوار، المشكلة مش نصية ولا حاجة، المشكلة في فهم الترجمة، إن النص العبري ممكن يترجم كده أو ممكن يترجم كده، يعني اللفظة مش محكمة فما تفهمش إيه المقصود تحديدا يعني. طيب، فأنا أعتقد إن ممكن يكون ده سياق كلامه يعني، فهو بيقول له إذا أنت خليت الاتحاد بالجسد فقط، ده الجسد ده ملوش لازمة، ده القيامة هتكون بإيه؟ بالنفس الناطقة العاقلة وبالروح يعني أيا كان. طيب، وعلى ذلك الموضوع ده خلافي وتناولوا الكتاب بتاع عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية دي بتاع قص بشوي حلمي، أنا بنتكلم عنه بعدين. طيب، وإذا كان هكذا فكيف يقول هو عز وجل عن ذاتي؟ دي طبعا ترجمة سلفية لنص الآباء، مفيش في المسيحية حتة سبحانه وتعالى وعز وجل وجل جلاله والكلام ده مفيش. إنه إنسان إذا كان لم يتحد بالنفس الناطقة العاقلة، يعني هو بيقول الله جل جلاله عز وجل قال إنه إنسان. يا سلام، إيه يا أخي التقوى والورع اللي أنت فيه ده، اللي هو تقول الله سبحانه وتعالى مات على الصليب، ده اللي هو عكس عكيس يعني. ثم نصحه كثيرا ليرجع، ده هو اللي بيقول كفر، ثم نصحه كثيرا ليرجع عن كفره فلم يرجع فقطعه. تحس فقطعه دي شيل رقبته يا سياف، قطعه من الشركة الكنيسة يعني. طيب، ما علينا، انا قلت ان فكرة ابوليناريوس في ان اللاهوت يحل محل النفس الناطقة او كده، ان هو دي الطريقة اللي من خلالها خلى الفادي بلا خطية، لان هما بيحطوا شروط الكفارة لازم تبقى كذا كذا كذا. اثماسيوس الاسكندري تكلم في هذه المسألة في كتابه تجسد الكلمة، ده كتاب مكتوب مخصوص علشان الفداء والصلب والتجسد والثالوث وربطه بالفداء والصلب والعمل الخلاص والكلام ده كله. فذكر ان الكفارة لازم يبقى كذا كذا كذا كذا كذا، من ضمنها ذكر ان لازم تكون بلا خطية، وازاي تبقى بلا خطية. من ضمن الشروط اللي المسيحيين حاليا بيحطوها لكن الاباء الاوائل ما حطوهاش، ان الكفارة تبقى غير محدودة عشان الخطايا في حق الله غير محدودة، تستلزم كفارة غير محدودة. اثناسيوس ما قالش الكلام ده، وحتى لما بشوي حلمي في كتابه عقيدة الفداء لما جه يذكر شروط الكفارة عند كل شرط كان بيجيب من اقوال الاباء، طبعا الكتاب مقدس ما بيخ في الموضوع ده، ما فيش، كان قصاد كل شرط كان بيجيب كلام من عند الاباء، لكن لما جه يقول ان الكفارة لازم تكون غير محدودة مفيش كلام اباء، ما ذكرش حاجة، ده شرط مستحدث بدعة جورج حبيب باباوي بيرد عليهم فيه. فهو انا قلت قبل كده ان اوريجانوس قال الفكرة دي ان اللوغوس لما كان المسيح النفس بتاعته اللي مخلوقة ازلا اتصاحبت مع اللوغوس او بقوا متحدين مع بعض او قريب جدا قريبين جدا من بعض، ولما آن الاوان ان النفس دي تدخل الجسد وتخلق ويولد، اللوغوس جه معاه علشان كانوا محبين بعض ولا كانوا خلاص يعني قريبين جدا من بعض وهكذا. فبمصاحبة اللوغوس لنفس المسيح ايه خلته ينتصر على الشر فيبقى بلا خطيه. فهو الفكره ان ابوليناريوس اللي عمله، طب ما نخلي اللوغوس تحل محلها وخلاص، ليه فكره ان ده صاحب دين؟ فهو يعني اوريجانوس سبقوا في الفلسفه دي وبيقول عليها فلسفه افلاطونيه ومش عارف مين، ما علينا. طيب 180 و181 قوانين المجمع بيقول: وقبيل انفضاض المجمع سن الآباء 7 قوانين لسياسة الكنيسة، حيث أعلنوا في قانونهم الأول وجوب التمسك بدستور إيمان مجمع نقيا مع رفض كل البدع والتعليم الغريب عنه. وفي القانون الثاني أعادوا تحديد مناطق النفوذ الممنوحة للكراسي الرسولية والأسقفيات، مراعين في ذلك ما حددته قوانين المجمع المسكون الأول. هو احنا تكلمنا عن القوانين المزورة يا شيخ أحمد؟ احنا تكلمنا عن اللي كان فيها حطينا 20 قانون، بعد كده الكنيسة روما زودت لحد 87. طيب ماشي، ما أنا أقصد إن مراعين في ذلك ما حددته قوانين المجمع المسكون الأول، لأنه هو تكلم في موضوع قوانين تنظم يعني علاقة الكنائس الرسولية ببعض. ويبدو أن آباء المجمع كانوا يسعون لكسب رضاء الأباطرة، ده طبعا من تقواهم. آباء المجمع دول ما هو فيهم تيموثاوس الأول بتاع اسكندرية وغريغوريوس النزيانزي الثيولوغوس، ده كده ضرب في آباء كبار في هذا الوقت. ولذا فقد أثبتوا في القانون الثالث تقدم كرسي القسطنطينية رغم حداثته عن كرسي الإسكندرية. كانوا منافقين يعني؟ ايه؟ ما احنا لما نظبط الرئيس بعد كده ايه هيظبطنا، ولازم الكبير يتظبط بعد كده ايه هيظبطكم. الذي جاهد اباؤه جهاد الابطال في سبيل الذود عن الايمان، والذي كان له المقام الاول بين الاسقفيات جميعا. اما البابا تيموثاوس الاسكندري فكان يرى مع ساقفته ان ليس ثم الضروره لوضع هذا القانون. طيب ماشي، بابا تيموثاوس ده يعني ما كانش منافق، كان كويس وكان معترض. صفحة رقم 185 ده هنا تحت عنوان نصوص القوانين السبعة. بيقول ده القانون ده رقم 7، ده آخر قانون، بس هنا كاتب كلام قوي. أنا نقلت ال 60. ممتاز، لأن هو ذكر أسماء هراطقة كثيرين، وكان مهم ان الكلام اللي هو نقله عنه ده يثبت، نقراه يعني مفيد. هنا بيقول القانون السابع الاخير بيقول ايه: اننا نقبل المبتدعين الاتين الى الارثوذكسية، المخلصين والطائعين لقوانين الكنيسة، يعني لو تابوا مفيش مشكلة. فالآريوسيون والمكدونيون والسبتيون والنفاثيون الذين يسمون أنفسهم أنقياء، والأربع عشريين والأربعيون والأبوليناريون نقبلهم بعد أن يقدموا صكوكا، صكوكا صك كده مكتوب في إيمانهم يعني، وينبذوا كل بدعة لا تكون حسب معتقد الكنيسة المقدسة الجامعة. كويس. ويجب على هؤلاء أن يمسحوا بالميرون المقدس في الجبهة والعينين والمنخرين والفم والأذنين، وعند مسحهم يقال ختم موهبة الروح القدس. والقنوميون والمعمدون بغطسة واحدة، والمونتانيون أي الفريجيين والسابليوسيون بتاع سابليوس الذين يعلمون بأن الآب والابن أخنوم واحد ويقبلون أمورا غيرها مكروهة، وسائر البدع الأخرى الكثيرة العدد هنا. يعني ده بيدي لك فكرة ان المجمع ده في وقته كان في بلاوي سودة، الدنيا كلها كانت هيصة في هرطقات، ولسيما القادمون من بلدة غلاطيا كنيسة قديمة أسسها بولس. فجميع المريدين من هؤلاء الانضمام إلى الأرثوذكسية نقبلهم كالأمم. يعني إيه؟ انتوا كفرة زيكم زي الوثنيين، ممكن نقبلكم كأنكم لسه أول مرة تدخلوا الإيمان. ففي اليوم الأول نجعلهم مسيحيين، وفي اليوم الثاني موعوظين، وفي اليوم الثالث نتلو عليهم الأمانة بعد أن ننفخ في آذانهم ووجوههم ثلاث مرات، ثم نعظهم ونوقفهم في الكنيسة لاستماع الكتب الإلهية، ثم نعمدهم. يعني إيه؟ شوية خطوات كده قبل المعمودية. يعني مش فاهم بالظبط يعني إيه نجعلهم مسيحيين. غالبا بيبقى يؤمن، يعني يقول إن يسوع المسيح هو ابن الله وحاجة زي كده. ثاني يوم موعوظين يتوعظوا يعني. اليوم الثالث نتلو عليهم الأمانة اللي هو قانون الإيمان بعد أن ننفخ في أذانهم وجوههم، ثم نعظهم ونوقفهم في الكنيسة لاستماع الكتب الإلهية، ثم نعمدهم. طيب هنا بقى المفروض في الهوامش كان كاتب بقى عن الهرطقات القديمة دي. طبعا احنا عارفين مين هم الأريوسيون والمكدونيون، مين بقى السبتيون دول. بيقول في الهامش إن السبتيين هم أتباع سبتيوس الذي كان يهوديا واعتنق الديانة المسيحية، كان يهودي واعتنق الديانة المسيحية، وسيم قسا من ماركيانوس أسقف النفاسيين في القسطنطينية. مش عارف ده النفاسيين ده لسه هيتكلم عنهم بعد شوية. إلا أنه بعد أن تعمد بقي متمسكا ببعض العادات اليهودية، أهمها تقديس يوم السبت وإنه بيعيد الفصح مع اليهود. يعني كأنه يهودي أمن بالمسيح بس كده، ويقدس السبت، لذلك دعية سبتيوس. ويسمون أيضا شماليين لأنهم كانوا يرذلون اليد اليسرى، ما بيأكلوش بيها أو حاجة زي كده، طيب زي المسلمين يعني، ولا يريدون أن يتناولون بها شيئا، وهم يشبهون السبتيين الأدفنتست الآن. يعني دي فرقة معاصرة برضو بتعظم يوم السبت، ونفس الفكرة يعني. طيب مين بقى اللي اسمهم النفاثيون دول؟ في الهامش برضو كاتب النفاثيون دعوا هكذا نسبة إلى نوفاتيوس، قس كنيسة روميا الذي يرفض توبة من جحد الإيمان إبان الاضطهادات. يعني كان حاصل اضطهادات كثيرة، اللي يكفر ده ملوش رجع، هو كان بيقول كده. كما كان يرفض أن يشترك مع الذين يتزوجون زيجة ثانية. إيه المقصود بزيجة ثانية؟ مش إنه يتجوز اثنين، يعني إنه حصل طلاق وبعد كده يتجوز مرة تانية يعني. وكان يقول أيضا إن الخطية التي ترتكب بعد المعمودية لا يمكن أن تغتفر. يعني يحصل في إيه ده يعني؟ خلاص يروح النار ولا المطهر ولا إيه النظام؟ ما علينا. بعد كده الأربعائيون بيقول وهم الذين يعيدون الفصح في الرابع عشر في من الشهر القمري في أي يوم من الأسبوع اتفق أو جاء فيه، مهملين ضرورة وقوع العيد في يوم أحد. ده بحسب الموضوع اللي له علاقة صلاة بإمتى وقام إمتى والكلام ده يعني. فهو مفروض قام يوم الحد إيه؟ 14 يوم وبعدين 4 أيام تقريبا. أنا ما اتنقلتش هنا في ثم هكذا. هو مش كاتب الهامش عند 24، كاتب هامش هو رقم 3، هم الذين يعيدون الفصح في الرابع عشر كذا، وما مهملين ضرورة وقوع العيد في يوم أحد، ويسمون أيضا بالأربعائيين، هم نفس المسمى يعني، لقيامهم بصوم أيام الأربعاء في 50 يوما بعد احتفالهم بعيد القيامة. هم إيه؟ يعني الأربع عشرين هم في 50 يوم اللي بعد القيامة، اللي هم مفروض يوم 50 ده اللي بيحتفلوا بيه تاني، اللي هو وقت حلول الروح القدس على التلاميذ. فهو بيقول لك بيصوموا كل أربعاء في 50 يوم دول. اشمعنى؟ ما علينا. طيب القنوميون دول قال لك سموا هكذا نسبة لأقنوميوس الذي كان من مدينة غلاطيا، وكان يعيد معمودية من عمدهم الأريوسيون، ومن عمدهم الأرثوذكسيون أيضا، يعني كان بيكفر الاثنين شكله، بتغطيسهم غطسة واحدة جاعلا أرجلهم إلى فوق ورأسهم إلى أسفل. ده كان بيمسكهم إزاي ده يعني؟ غطسهم من رجليه. وقائلا يعمد باسم الآب غير المخلوق. واضح انه راخر ما كانش اسمه اقنوميوس، او كانه يعني عشان كان بيقول باقنوم واحد زي اللي سابتيوس ده، واضح ان ده ما كانش اسمه. ما علينا. فهو واضح انه كان بيقول الاب بس هو اللي غير مخلوق، وما كانش بيقبل اي حد يتعمد باسم الاب والابن والروح القدس. هو واضح الاريوسيين كانوا بيعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس، كيرلس الاسكندري بيظهر ده لانه بيحتج عليهم بده، ولو فكرة بقى ان ده دليل ان يبقى هم جوهر واحد. فواضح الاريوسيين كانوا بيعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس، والارثوذكس كذلك. فهو كان بيرفض اي حد ايه بيعمد باسم الاب والابن والروح القدس، وبيعمد باسم الاب فقط. وقد نفى الملك ثيودوسيوس فظل في منفاه حتى مات الشفاء. المونتانيون قال لك دعوا هكذا نسبة الى مونتانوس الذي نشأ في القرن الثاني في مدينة ميسيا من أعمال فريجيا، ولذا سمي أتباعه أيضا فريجيين. فريجيا دي تقريبا مكان زاروا بولس، موجود اسمه يعني في أعمال الرسل مكان ده. وكان يدعي النبوة، ودي نقطة مهمة، ويسمي نفسه المعزي. مين تاني سمى نفسه المعزي يا شيخ احمد؟ احنا قلنا ان ماني كان مسمي نفسه معزي، وقلت ان الفكرة دي معناها ان الباراكليتوس ده ممكن يبقى انسان، علشان كده كان في ناس بتدعي ده، ان في نبي هيجي وده الباراكليتوس، فيجي واحد يقول لك ده الباراكليتوس ده الباراكليتوس. طيب وكانت له امرأتان، اتجوز اثنين، هما بريسكيلا وماكسيميلا، وكانتا تتبعانه اينما يسير، مدعيتا النبوة ايضا، كما كان ينادي بالطلاق ويحرم على الناس الاطعمة المحللة، وكانوا يعتبرون الثالوث الاقدس اقنوما واحدا. واضح ان الفكرة دي كانت منتشرة يعني مش بس سابيليوس، هما زي ما قال تدرس يعقوب مرتي او غيره، ان مجموعه الطوائف دي كلها اللي بتقول بان الاب بوحده وهو الاله الحقيقي الوحيد، بيقولوا عنهم ايه يا شيخ احمد؟ معلم الاب. فيعني ده عنوان كبير لاي حد بيقول بان الاب بس هو الاله الحقيقي الوحيد وكده، بيؤمنوا ان ما غباوه انه يقول الثالوث الاقدس اقنوم واحدا الا لو كان بيتم اطلاق الاسامي الثلاثه على نفس الاقنوم، يعني لما خلق يبقى اب، ولما نزل يبقى ابن، ولما حل في التلاميذ يبقى اسمه روح قدس. هنا لما قرانا ده هو اللي هو قنوميوس، ده القنوميون واضح ان هو ما كانش بيقول باسم الاب والابن والروح القدس. ما علينا. طيب صفحة رقم 189 ده الفصل الرابع درجات الكنائس. طيب هنا بيقول أثيرت في المجمع المسكون الثاني فكرة تقدم أساقفة بعض الكنائس المسيحية على البعض الآخر، حتى أن أباء هذا المجمع قد أثبتوا ذلك بوضوح في القانون الثالث الذي وضعوه. أنا ما قريتوش، ممكن نقراه كده في السريع، مش موجود في الملزمة، احنا قرينا السابع بس علشان ده اللي انا وجدت انه في يعني فايدة، لكن دي معلومات عامة. يعني هنا بيقول ده سطر واحد، ليكن لأسقف القسطنطينية الكرامة الاولى بعد أسقف روميا لكونها روميا الجديدة، يعني كده بيخلوا روميا الاول وبعديه القسطنطينية، ده بحسب المجمع هنا. طيب غير ان كنيسة روما عادت فنادت أخيرا بأن لأسقفها التقدم والرئاسة على سائر الأساقفة، وادعت أن في قوانين المجامع ما يثبت هذه الرئاسة ويؤيدها. ما علينا. صفحة رقم 97 ل 99، 197 ل 199 ده فصل الخامس انبثاق الروح القدس من الاب فقط. هو مدخل مواضيع كتير في بعضها. يعني انبثاق الروح القدس من الاب فقط. طيب هنا بيقول وضع اباء المجمع المسكون الثاني الجزء الاخير من قانون الايمان الخاص بلاهوت الروح القدس كما اوضحنا، وابانوا فيه انبثاق الروح القدس من الاب فقط. كويس اوي. وتمسكت الكنيسة شرقا وغربا بما دونه الآباء دون زيادة أو نقص، ولكن كنيسة روما قامت بعد بضع قرون من وضع هذا القانون وأضافت عليه لفظة والابن، ثم نادت بانبثاق الروح القدس من الآب والابن. أنا قلت قبل كده أن الفكرة دي جات لهم من فهم نص كل ما للاب هو ليه وكده، فقال لك لو الاب له خاصيه الانبثاق يبقى الابن كمان له خاصيه الانبثاق، يبقى الروح القدس انبثق من الاثنين. ولقد حددت عقيدتها هذه في المجمع الليوني الثاني الذي التأم في عهد البابا غريغوريوس العاشر، حيث أثبت قانون الإيمان مع الزيادة التي أدخلت عليه، فقال نؤمن بالروح القدس المنبثق من الآب والابن، زودها. طيب كما أعلن المجمع الفلورنتيني قائلا: نحدد أن الروح القدس منبثق منذ الأزل من الأب والابن كمن مصدر واحد ومن نفخة واحدة. إزاي برضو ما علينا أي كلام خلاص. ولسنا ندري كيف استساغت كنيسة روما لنفسها أن تعبث بقانون الإيمان تحريف أشكال والوان رغم تحديدات الآباء القديسين الذين اجتمعوا في المجامع المسكونية التي تحرم كل من تسول له نفسه أن يحدث تغييرا فيما وضعوه من قوانين. يعني كده كنيسة روما إيه؟ أوقعت نفسها تحت طائل هذا الحرم على أن هذه الكلمة الواحدة. وخلي بالك التحريف قد إيه ممكن يكون إيه مؤثر. إضافة كلمة واحدة أو لو هم بيكتبوها باليوناني يعني هتيجي خمس حروف يضيفوها. كاي دي مش هيختصرها لو أو ممكن يختصرها بشكل معين. والابن دي هتيجي ثلاث حروف بالاختصار المقدس. على أن هذه الكلمة الواحدة التي أضافوها قد أحدثت تغييرا في العقيدة. كلمة واحدة أضافها عقيدة إيه؟ انبثاق الروح القدس التي تعتبر من أهم العقائد المسيحية عشان ليه علاقة بالثالوث يعني، والتي نرى أن ندون عجالة عنها في هذا الفصل. طيب يا سيدي قول. في الصفحة رقم 99 تحت عنوان 199 آسف مش مركز أنا صح من بدري 199 ل 201 تحت عنوان تاريخ إدخال الزيادة على قانون الإيمان بيقول: أجمع المؤرخون على أن أول من نادى بهذه العقيدة الغريبة اللي هي عقيدة الانبثاق من الأب والابن رجل يدعى لوكيوس ظهر في الجيل الثامن. ولقد حاول نشر بدعته بالجيل الثامن دي أنا مش واخد بالي دي هتطلع قد إيه وجيل الثامن من أنهي جيل. هل يعقل ان ده الجيل الثامن من اول المسيح؟ مش معقول. هل قصده الجيل الثامن من بعد مجمع قسطنطينية؟ غالبا ممكن يمشي الفهم ده. لا ما هو الجزء ده ما اتضافش في نقيا يا شيخ احمد. الجزء ده اتضاف في القسطنطينية. جزء الانبثاق بتاع الروح القدس اتضاف في القسطنطينية 381 ما علينا. ظهر في الجيل الثامن مش مهم ده معناه ايه. ولقد حاول نشر بدعته في بلاد الشرق ولكن اهلها لم يذعنوا له فتركها واتجه صوب روما غير ان مساعي قد خابت هناك ايضا فذهب الى فرنسا وهناك وجد مرتعا خصبا لبث دعوته ولنشر تعليمه حيث عضده الإكليروس الفرنسي وساعده الإمبراطور كارلوس الكبير الذي أمر بعقد مجمع في مدينة أكوسفرادا سنة 809 ميلادية. يبقى ده المقصود يبقى فعلا تقريبا 8 أجيال بعد القسطنطينية. خلي بالك القرن ده يشيل جيلين فلو احنا قلنا 381 ده قول 400 يعني كل 2 ب 100 يبقى 8 على 2 4 ده المقصود يعني. تقرر فيه قبول إضافة كلمة الإبن في قانون الإيمان رسميا ده في مجمع مدينة أكوسفرانا دي. طيب ثم أرسل كارلوس من قبله ثلاثة سفراء للبابا الروماني ليون الثالث أو ليون الثالث المعاصر له وطلب منه أن يوافق على هذا التعليم ولكن ليون الثالث قد رفض هذا المطلب وأبى أن يسمح بإدخال أو أبى أن يسمح بإدخال أي زيادة على قانون الإيمان. ثم قال لسفراء كارلوس: إني لا أعلم ما إذا كان الآباء القدماء قد عملوا عملا أفضل بتركهم هذه الكلمة. يعني حتة إن هم ما ضافوهاش يعني أو مقصود بالكلمة قانون الإيمان أو عاوز يقول لك كون إن هم عملوا القانون ده أفضل شيء هم عملوه. ولا أقدر أن أؤكد أنهم لم يعلموا جيدا هذا الأمر كما نعلمه نحن أو لم يعلموا جيدا هذا الأمر كما نعلمه نحن أيا كان، لأنني لا أتجاسر أن أشبه نفسي بهم فضلا عن أن أفضل نفسي عليهم. يعني إن أنا اللي هضيف بقى الكلمة، يعني هم تركوا أنا اللي هاجي أضيف يبقى أنا أحسن منهم. ومهما كانت غايتنا حسنة فيجب علينا أن نخشى لئلا نضر نحن ما هو في ذاته حسن ببعدنا عن المنهج السلفي في التعليم. ده المقصود يعني المنهج القديم في التعليم، ان الاباء احنا لازم نمشي وراء الاباء دايما. في عصور ما بعد المجامع المسكونية لما يتقال الاباء والسلف والاقدمين والكلام ده كله يقصد اثناسيوس واللي بعد كده، لان الاباء لما منعوا كل زيادة في الدستور لم يقسموا النيات إلى نية صالحة ونية رديئة، بل منعوا الزيادة منعا مطلقا، اللي هو موضوع التحريف، يعني في محدش يزود عليه ولا ينقص منه، حتى لم يسمحوا ولا بأن يفتكر أحد لماذا فعلوا هكذا. طب معلم. وبالإضافة إلى هذا الإقرار الواضح، قام البابا لاون الثالث بعقد مجمع في عام 810 ميلادية قرر فيه حرم كل من يقول بالزيادة أو يعتقد بها. ولتثبيت المعتقد القويم أخرج لوحين من النحاس كان القانون القسطنطيني منقوشا عليهما باللغتين اليونانية واللاتينية وعلقهما على باب الكنيسة، ثم أمر بنقش الدستور المذكور على لوحين آخرين من الفضة، وبعدما تم ذلك وضع هذين اللوحين على الباب المقابل لقبري القديسين بطرس وبولس. هما بيدعوا ده ان طبعا ده موجود في الفاتيكان. وذلك بعد ان كتب على اللوحين اقراره الاتي: انا لاون قد نصبت هذين اللوحين حبا بالايمان الارثوذكسي وحفظا له. يا سلام. هو هنا بيأصل لفكرة ان الكاثوليك في فترة معينة كانوا معترضين على هذه الاضافة، بعد كده حصل الانشقاق في بداية القرن الحداشر الميلادي. يعني طيب صفحة 202 و203 نفس الحوارات بيقول: ولما عيد فرموزس، هنا انا كاتب قد يكون بدل كذا ولا كذا على اساس الصورة في البتاع مش باين، الكتاب ممسوح باين الفه والره والميم وبعد كده في مسح، هو غالبا مكتوب ممكن يتكتب فرموزس، ده ممكن يكون مكتوب ما علينا، وبرضو النقطة اللي فوق الفاء دي مش واضحة. ايا كان، الذي انتقل من كرسي الاسقفية الى منصب البابوية خلافا للقوانين، ده لما عين عام كذا قبل الزيادة، ده البابا اللي احنا مش عارفين نقرأ اسمه، ده قبل الزيادة. الا ان البابا استيفانوس السادس الذي تنصب عام 897 ميلادية حرم سلفه فرموزس، برضو مش مكتوبة واضحة برضو في الحتة دي، وقطعه من الكنيسة، وذلك بأن أخرج جثته. خلي بالك شكل الموضوع ده قديم معاهم، يعني أنا بقول كده ليه؟ عشان اللي حرقوا جثة جون ويكلف، طلعوا قبر، طلعوا جثته من قبره برضو، واضح ان ده كيف عندهم. وذلك بأن أخرج جثته من قبره وحاكمها على تحريف قانون الإيمان. ده يتقال عنه إيه؟ مجنون. مجنون. ده رسمي يعني. إيه الجنان ده يا جدعان؟ طب ما علينا. هو ايه ردت عليه؟ ايه؟ القصة ردت عليه يعني؟ لا ما خلاص بقى عمل له محكمة سورية كده. والانتقال إلى كرسي روما بطرق غير شرعية. ثم أمر بقطع أصابع يده اليمنى التي كان يقدس بها القربان ويبارك الشعب. وألقى بجثته في نهر طيغري. يعني الموضوع ده انه يرمي في النهر ده منهج السلف عندهم. فعثر عليها الصياد ودفنها. قال لك تدفن؟ لا. ولكن البابا سيرجيوس الذي عين عام 905 ميلادية بحث عن مكان الجثة. ايه يا عم الراجل ده ماله وحطينه في دماغك ليه؟ وطرحها في نهر تيبر مرة تانية. وقال عند طرحه إياها في النهر إنه لا يريد أن يقاصص النهر الأول مرتين. يعني قال لك مش كفاية النهر الأولاني يستحمل الجثة دي، مش هرميه في نفس النهر، هروح هرميه في نهر تاني. ده على أساس ده نوع من أنواع التقوى والورع اللي هم عملوه في الراجل ده، حتى لو كان كافر خرجوا جثته حكموها وقطعوا صوابع ايده اليمين ورموه في النهر. لما واحد دفنه قال لك لا ده ما يدفنش، انت طلعته من النهر ليه؟ راحوا طلعوه من قبره ورموه في النهر تاني. منذ ذلك الحين بقيت الزيادة على قانون الإيمان، وبين القبول والرفض من باباوات روميا الواحد يؤيدها والآخر يرفضها، إلى أن قام البابا بندكتوس الثامن الذي عين عام 1012 ميلادية فقرر إضافتها رسميا في دستور إيمان اللاتين عام 1014. كويس 1014 1054 أو أيا كان التاريخ في بداية القرن الحداشر وخلاص. طيب هنا أعتقد هو بدأ ده الأدلة النقلية، ده هو كاتب كده الأدلة النقلية الأدلة النقلية على إن يعني إن الروح القدس الروح القدس منبثق من الآب فقط. طبعا أنت تتخيل إن الأدلة النقلية دي رقم واحد الكتاب المقدس. لا رقم واحد قال القديس أثناسيوس الرسول. طيب قال القديس أثناسيوس الرسولي في المجلد الثاني ثانية بس احط البتاع ربعين عشان دي إضافة مني. قال القديس أثناسيوس الرسولي في المجلد الثاني لأنطيخوس كما أن قرص الشمس وحده هو علة وغير مولود من أحد. مثل الشمس ده داخل دماغهم. خلي بالك هو كده بيقول ان قرص الشمس ده رمز لمين؟ للآب. وغير مولود من احد. اما الشعاع فمعلول ومولود من القرص، ده يبقى رمز لمين؟ للإب. والنور منبثق. انا عملت ايه؟ ثاني ما كنتش عاوز الون، معلش انا عمال بعدل في الملف. والنور منبثق وبارز من القرص وحده، وهو بالشعاع مرسل ومشرق على الارض. هكذا الله الاب وحده علة الاثنين، وغير مولود وغير منبثق برضو. أما الابن فإنه من الآب وحده معلول ومولود، والروح القدس نفسه من الآب وحده معلول ومنبثق، وهو بالابن مرسل إلى العالم. يعني عاوز أقول لك دي من أدلة إن هو قال الروح القدس من الآب وحده. كويس. المثل ده فاسد من انهي ناحيه يا شيخ احمد؟ من كل ناحيه. يعني كانه بينسب الكينونه فقط للاب، وان الكلام ده مجرد عوارض وبعدين ايه الفرق ما بين الشعاع والنور في انه يقول ده مولود وده منبثق ده اي كلام فاضي. فيش فرق ما بين الاثنين. الاثنين يقول النور خارج من القرص او الشعاع خارج من القرص. ايه الفرق يعني؟ في حاجة ولا ايه؟ حاسس الحاجة بتولع. مفيش مشكلة بيندفوا في الشتاء يا شباب. طيب بدعة بيلاجيوس. دي بدعة بيلاجيوس دي انا لسه قريها من شوية. ليها علاقة بالروح القدس. اسف بالخطية الاصلية. ده بس عشان نبقى واخدين بالنا. القسم الثالث اللي هو المجمع المسكون الثالث افسس سنة 431. المجمع المسكون الثالث افسس 431 ميلادية. ماشي. طيب احنا نتوقف عند هذا الجزء النهاردة. بكرة نبقى نكمل القراية فيه. هتبقى من اول الفصل الاول برضو اسباب انعقاد المجمع. الفصل الاول اسباب انعقاد المجمع. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.